كوب تنشر كرت النجاح مبارك، جينا كوب تنشر كرت النجاح مبارك، جينا نهنى ونتقهوى يا الناجح فرش دارك، جينا نهنى ونتقهوى يا الناجح فرش دارك. هات الطبلة والمجوز هنوا الناجح بي هات الطبلة والمجوز هن الناجح بفرحه، يلا نفرح ونغني أحلى فرحة بنجاحه، يلا نفرح ونغني أحلى فرحة بنجاحه. شوكه